الدرس الثلاثون. يقف بالباب فتيان. المدرس: ادخلا، من أنتما؟ أحدهما: نحن طالبان جديدان. المدرس: مرحبا بكما، من أين أنتما؟ هو: نحن من الصين. المدرس: متى وصلتما إلى المدينة المنورة؟ هو: وصلنا أمس. المدرس: أتوا أماني أنتما؟ هو: نعم، وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ المدرس: عرفت من الشبه الذي بينكما. ما أسماؤكما؟ هو: اسمي الحسن، وأخي اسمه الحسين. المدرس: ألكما إخوة وأخوات؟ الحسن: نعم، لنا أخوان وأختان. أما الأخوان فيعملان في مكتب خطوط جوية. وقد درس في معهد اللغة هذا قبل سنوات. وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية. كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر. المدرس: في أي كلية تريدان أن تدرسا بعد دراسة اللغة العربية؟ الحسين: أريد أن أدرس بكلية الشريعة. أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم. المدرس: وفقكم الله. الحسن: نريد أن نذهب إلى المراقب. المدرس: لا تذهب إليه الآن، فإنه مشغول، يمكنكما أن تذهب إليه بعد انتهاء الحصة. اذهب الآن إلى المكتبة وخذ الكتب المقررة.